حال الناس اللي مات لهم ميت يضحك. لا هذا من الضعف، بعض الناس إذا مات له ميت ضحك، وهذا من الضعف لأن قلبه عجز أن يتحمل المصيبة مع الذنب فصار يضحك. كل إنسان يضحك عليه إذا رأه يضحك، يقول هذا الظاهر أصابه الجنود مش يصاب المصيبة ويقول يضحك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.